بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نافعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. الحديث 23 من هذا الكتاب المبارك من كتاب الأربعين النووية. قال الإمام النووي عن أبي مالك الحارث، عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدق برهان، والصبر ضياء، والقرآن حج لك أو عليك. كل إنسان يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم، أي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والإمام مسلم جعله تحت باب سماه باب فضل الوضوء. وذكر الإمام مسلم هناك السند ولم يذكر الإمام النووي، وهو ما اشترطه الإمام النووي في كتابه بأنه لا يذكر السند والرواة، لأن غاية هذا الكتاب الاهتمام بالعمل وليس مسألة تصحيح وتحقيق الروايات. أما السند فهو ذكره الإمام مسلم في صحيحه، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن زيد حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري. وأنا نلاحظ، ومثل ما ذكرت ونبهت سابقا، أنه الإمام النووي إذا ذكر الإمام مسلم أو أي واحد من الأئمة الراوي الصحابي بلا كنية، لأنه مشهور بالاسم فيذكر كنيته، وإذا ذكر كنية لأنه هذا الصحابي مشهور بالكنية، والكنية هي عندما نقول أبو فلان فيذكر الاسم. وهذه فائدة من فوائد الإمام النووي في هذا الكتاب المبارك. المهم، إذن لدينا هذا الحديث، وأبو مالك الأشعري هذا الصحابي، شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني ذكر أكثر من أبي مالك، من يعني من له كنية اشتهرت بأبي مالك الأشعري، فذكر شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني قال: أبو مالك الأشعري منهم الحارث بن الحارث، والآخر كعب بن عاصم، وكلاهما مشهور بالاسم، الأول مشهور بالاسم الكنية، والثاني مشهور بالاسم وربما الكنية، والثالث أبو مالك الأشعري آخر مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، وعدد الأسماء منهم. قال الإمام النووي: وأما أبو مالك فاختلف في اسمه، فقيل الحارث، وقيل عبيد، وقيل كعب بن عاصم، وقيل عمرو، وهو معدود في الشاميين. يعني إيش؟ يعني هو من الصحابة الذي حسب على أهل الشام، يعني أصبح مشتهر أنه رواياته عند أهل الشام. طيب، هذه فائدة. إذن أبو مالك اشتهر ب الكنية ولم يشتهر بالاسم. الإمام أحمد بن حنبل جمع لأبي مالك الأشعري عدة روايات وهي مذكورة في مسنده، استطاع طالب العلم يذهب هناك وينظر في تلك الروايات، ومنها تخص في الصلاة. لدينا كذلك قال الإمام النووي في وصف هذا الحديث وأهمية هذا الحديث، قال الإمام النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، ومثل ما ذكرت مرارا سابقا أنه الإمام النووي رحمه الله تعالى اجتهد على أن يجمع الأحاديث التي هي تعد قواعد فقهية وأصول شرعية ولها أهمية في حياة المسلم طالب علم وعابد، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. هذا تتمت كلام الإمام النووي. إذن قال: هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور، وابتدأ يشرح مفردات هذا الحديث وأهمية هذا الحديث. قال: فالمراد به الفعل، فهو مضموم الطاء، يعني أنه نقول الطهور، الطاء حرف الطاء مضمومة، وهو ما رجحه وصححه الإمام النووي. قال: وأصل الشطر النصف، عندما قال الطهور شطر الإيمان، قال وأصل الشطر النصف، يعني في اللغة الأصل عندما نقول شطر يعني كأنما أقول نصف، والمناصفة يعني أقسم إلى الشيء إلى جزئين متساويين. لكن هذا الأصل ممكن أنه أخرج عن الأصل، يعني تخرج اللفظة عن أصلها إذا وجدت لها سياقات أو وجدت لها دلالات على أنه لا يراد بها المعنى الأصلي. فالمراد به الفعل. قال: وأصل الشطر النصف، واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، فقيل معناه أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان. اختلف العلماء ماذا يراد بالطهور شطر الإيمان، يعني هل هذا الوضوء يعاد أنه نصف الإيمان من حيث الأجر، يعني في قول في معنى قول صلى الله عليه وسلم قال أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل يعني معنى آخر أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، يجب ما قبله من الخطايا، وهذا يعني معنى مرجوح، هذا معنى يعني مرجوح. الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، نعم، لكن هو الكلام عن الطهور، لكن حولوا هنا في هذا المعنى أنه هذا الطهور كأنما أصبح معناه المراد به هو الإيمان، وهذا الإيمان سوف يطهره من الخطايا سابقا. وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ويريد الإمام النووي جزء من آية 143 في سورة البقرة: والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر. بما أنه الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فكأنما أصبحت يعني أفعاله في الوضوء من الأجر كنصف أجر الصلاة. وليس يلزم، قال الإمام النووي، وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، وهذا القول أقرب الأقوال، ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان، والطهارة متضمن الصلاة فهي انقياد في الظاهر، والله أعلم. فكأنما الإمام النووي مال إلى القول الأخير بأنه الإيمان يراد بها هنا الصلاة، والصلاة عماد الدين، والصلاة لا تصح إلا بالطهور، وأراد أنه رجح أنه لا يؤخذ بالمعنى الحقيقي بالنسبة لكلمة الشطر وهو النصف على المعنى الحقيقي. والمعنى الحقيقي النصف معناه أنه أقسم الجزء إلى الشيء إلى جزئين متساويين، وهنا بأنه لم يرد بأنه الغالب أن يكون المعنى الشطر هنا النصف، وهذا كذلك أيد هذا المعنى وناقشه نقاشا جميلا شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي، وأتى بشواهد من كلام العرب، وأتى بشواهد غيرها بأنه لا يراد من كلمة الشطر هنا النصف المتساوي، لا يراد بذلك. طيب، إذن فهمنا، فهمنا، ولا أريد أن أذكر كلام الشيخ الإسلام بن حجر الهجتمي لأن أتى بلا يعني وضع الأقوال من حيث أنه توجد اعتراضات ذهنية وأجاب على ذلك، وحتى أنه بين هل يراد بالطهور الوضوء أم يراد بالطهور كل شيء من باب التطهير، يعني يدخل في ذلك الغسل والتيمم لأنه تطهير كذلك للعبادة. ورجح ذلك بأنه هذا ما فهمه السلف وأئمة الحديث، فالإمام مسلم وضعه إيش؟ وضعه تحت باب من أبواب الوضوء، وهذا يعني أن الإمام مسلم فهم أن هذا الحديث خاص بالوضوء وليس من باب التطهر العام. طيب، من أقوال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي لتوضيح كلمة النصف وتبيينها وتوضيحها، قال: قلت النصف يطلق ويراد به أحد قسمي الشيء، فإن كل شيء تحته نوعان، فأحدهما نصف له وإن لم يتحد عددهما، ومنه حديث قسمت الصلاة أي قراءتها بيني وبين عبدي نصفين، أي الحديث القدسي. فهنا بمعنى الكلام أنه حتى في هذا الحديث أنه لا نأخذ الشطر والنصف على الإيش، على المعنى الحقيقي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، نكمل شرح مفردات الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان، وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. توجد نصوص كثيرة على مسألة أنه هل هذه الأعمال وخفتها وهل هو ميزان واحد أو عدة موازين، لكن الراجح والله أعلم هو ميزان واحد وليست موازين متعددة. وإن ذكرت في القرآن فهو المراد بها التعظيم والتفخيم. ومن ذلك ذكر، نبه على ذلك الإمام شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، فقال شيخ الإسلام بخصوص ثقل الموازين وخفتها، قال: أي ثواب التلفظ، ثواب التلفظ، والحمد لله تملأ الميزان. قال: ثواب التلفظ بها مع استحضار معناها السابق، ذكر لأنه في أول كتاب، والإدعان له، يعني مسألة قول الحمد لله، يعني يريد شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي أنه عندما المسلم يقول الحمد لله لا يقول الحمد لله مجرد أنه يردد في اللسان، وإنما مع استحضار للقلب. قال: مع استحضار معناها والإدعان له يملأ كفة الحسنات التي هي مثل طباق السماوات والأرض. لماذا؟ لأنها قالها قلبا ولسانا، عندما نطق بالحمد لله هو يعني ذلك، يعني ذلك. وقال شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي أن حمده سبحانه وتعالى فيه إثبات لسائر صفات كماله، عندما يقول المسلم وهو موقن وهو يعتقد قلبا عندما يتلفظ بكلمة الحمد لله، كأنما هو يقول الحمد لله على جميع صفاته، صفات الكمال، يعني الحمد لله الرزاق، الحمد لله الوهاب، الحمد لله السلام، الحمد لله المؤمن، الحمد لله المعطي، الحمد لله الحي، الحمد لله القيوم الذي يقوم على كل نفس ولا تستطيع كل نفس أن تعيش ولو لحظة واحدة من غير مدد الله عز وجل. فنبه على ذلك، قال: حتى تملأ الميزان بتقدير تجسمه أو باعتبار صحيفته. وهنا يوجد خلاف بين العلماء، هل الثواب والأجر عندما نسمع ونقرأ أنه الميزان يؤتى بالأعمال وكذا، هل سوف تتجسم الأعمال هناك وتصبح كالأجسام وتتبين يعني ضخامة كذا، أم الصحف التي فيها الأعمال تكبر أو يعني وتظهر بحسب الأعمال وضخامة العمل؟ في خلاف في تفسير هذه الأقوال وحقيقة هذه الأقوال، وهذه ليست من مسائل يعني الأصلية المهمة في مسائل الإيمان. نعم، يعني الخلاف فيها لا يعني لا يعد شيء. طيب، وتملأ، وهو صحيح الأول ضمير، ثم قال بعد أن قال يعني إمام نووي يعني بالنسبة للحمد لله قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، وبدأ يحقق من حيث اللغة، قال: وأما معناه فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى، من التنزيه لله تعالى، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. لكن مثل ما ذكرت قبل قليل أن هنا الذكر اللساني ليس مع قلب غافل، يعني الذي يذكر ذلك هو يذكر مع قلب يقظ متيقن جازم بكل صفات الكمال. قال: وأما معناه فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما، لو قدر ثوابهما جسما، تحولت الجسم، مثل ما ذكرت أنه فيه خلاف بين العلماء هل هذه ثواب الأعمال سوف تتحول إلى أجسام. قال: لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، وسبب عظم فضلهما سبحان الله والحمد لله، قال إمام النووي: وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى، سبحان الله، ينزه الله عز وجل عن كل شيء، عن كل نقيصة، سبحان الله عز وجل عن كل نقيصة يصفها بها الواصفون، من الشرك، من أن يجعل لله ولد، من يصفه بأنه جسم، هذا كل نقصان، أنه أصف لله جسم وحدود وأبعاد وأبعاد، وأنه يعني أشبهه بالمخلوقات، المخلوق الإنسان المخلوق هذا إنسان له صفات النقصان، قاصر ذليل لا يستطيع أن يقوم إلا بأشياء تساعده، لا يستطيع إلا إيش؟ أن يكون هناك هواء ليتنفس، وأن يكون هناك طعام ليأكل، وأن يكون هناك ماء ليشرب، لا يستطيع أن يستغني عن ذلك، لا يستطيع أن يستغني عن النوم، وهذه كلها صفات نقصان. فالتشبيه بالله عز وجل، تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، هذا كذلك هي من صفات النقصان. فتنزيه الله عز وجل عن كل صفات النقصان مع الإيقان والإيمان والجزم بذلك، هذا يعد يعني شيء عظيم وله أجر عظيم. فقال الإمام النووي: ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله، تفسير جميل للإمام النووي. إذن التنزيل لله تعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار، تفويض أنا مفوض، العبد المؤمن مفوض لله تعالى، مفتقر أيش الافتقار؟ أي الاحتياج إلى الله تعالى عندما يقول الحمد لله. فالحمد لله هو فوض الأمر إلى الله تعالى، إن الله عز وجل اختار له الخير، اختار له الخير ويسر له الخير وفتح له أبواب الخير وأنه دائما لا ينفك عن إيش احتياجه إلى الله تعالى، دائما هو مفتقر إلى الله تعالى. لكن هو في الحقيقة هو الإنسان مفتقر إلى الله تعالى، لكن الإشكال أنه المسلم المؤمن عليه أن يجزم بذلك وأن يتيقظ ويكون له قلب متيقظ دائما أنه في حاجة، لا يستطيع أن يستغنى عن الله عز وجل، لا بذكائه لا بقدرته لا بماله لا بأولاده لا بسلطانه لا بكرسيه، لا يستطيع أن يفتقر، لا يستطيع أن يستغني عن الله عز وجل. فإذا سبحان الله هي للتنزيه، الحمد لله هي للتفويض والافتقار والثناء على الله عز وجل. قال الإمام النووي: وأما قول صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي. الصلاة نور بمعنى الكلام أي منورة، أي تنور له، فمعناه أنها تمنع المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب. هذا كلام الإمام النووي. إذن الصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، كما أن النور يستضاء به. فإذن هذه، لكن هذه الصلاة التي لا تنهى صاحبها عن الفحشاء ولا تحثه على الطاعة أكثر فأكثر ولا تحثه على الإقبال على الله تعالى أكثر فأكثر، هل هذه الصلاة هي صلاة نور؟ سمعت من شيخ من شيوخي قال لي قبل أكثر من 20 سنة، قال إذا أتى المسلم يعني بأركان وشروط الصلاة وهي لصحة الصلاة فحصل على الأجر والثواب وأجزأته، لأنه أسقطت عنه إيش الإثم، أجزأته يعني خلاص أنه أدم عليه المطلوب. قال: وإن أتى بالخشوع فحصل كذلك مع الأجر والثواب والجزاء، حصل له النور. وهذا يعني ما قال ونبه عليه أهل الصلاح وأهل العلم، أن الصلاة عندما أقبل عليها أقبل عليها قلبا وقالبا، أقبلت عليها قالبا بالحركات يعني ركوع والسجود والطهارة وكل هذا، هذا مطلوب وهذه شروط لصحة الصلاة لا يشك فيها، لتكون لك نور. هذه الصلاة فيها فائدة أخرى لتعطيك هذه التغذية الروحية ما بعد الصلاة، لأن لدينا صلاة 5 أوقات، فتعطيك مثل شحنات إيمانية نورانية تدفعك إلى الصلاح أكثر، تجنبك من السيئات أكثر. فعليك أن تأتي بالخشوع. الخشوع، الخشوع غير مكتسب، اسأل عنه، وصلتني أسئلة سابقا عن الخشوع. الخشوع ليس بمكتسب، يعني ليس بكسب، الخشوع هبة من هبات الله عز وجل. طيب كيف أتي بالخشوع حتى أحصل على النور؟ أتي بالخشوع بالتفكر والتأمل. أما الخشوع الذي يريد به الناس وهو البكاء والتذلل إلى الله وإلى الله تعالى، هذه هبة ورحمة من الله عز وجل يلين بها قلوب عباده، ليس لها وقت معلوم وليس لها وقت محدود وليس مرتبطة بقول شيء أو فعل شيء، لا، هب الله عز وجل حتى لا يدعيها مدعي. لكن الخشوع الذي نريد به، الذي قال به العلماء، أنه لا يكون قلبي غافل أثناء وقت الصلاة، وهذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة، فهي أصعب بكثير، أصعب بكثير من أن تأتي بأركان وشروط صحة الصلاة. طيب، قال الإمام النووي: وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. أقوال أخرى: وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف. كلام جميل، لأنها سبب، هذه الصلاة سبب لإشراق، لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا كلام الإمام النووي نقل عن العلماء سابقا يعني الصالحين، أقوال مختلفة كلها يعني كلها مفيدة وكلها نافعة، أنه كيف تكون هذا سبب الصلاة، سبب إشراق أنواع المعارف. ما هذا يقصد به؟ يقصد به طالب العلم العابد، يعني سواء هذا سلك مسلك العلم وهذا سلك مسلك الزهد، هذا طالب العلم يريد أن يستزيد بالمعارف وهذا الزاهد يريد يستزيد بالمعارف. فالصلاة تحقيق هذه الصلاة وجعلها أنها الصلاة تتحقق كالصلاة النور، أنها سوف تكون له سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق. لماذا؟ قال الإمام النووي: لفراغ القلب فيها. القلب تفرغ من كل شيء فيها في الصلاة وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. بظاهره أن يأتي بأركان وسنن وشروط الصلاة، وباطنه بأنه قلبه فرغه أثناء الصلاة. هذا الخشوع الذي قال به العلماء، أنما الخشوع الذي يريده العامة أنه يريد أن يبكي ويتذلل أثناء الصلاة أو أثناء قراءة القرآن، وهذا وهب وليس بكسب، معلومة حتى يعرفها الناس. طيب، إذن يقبل على الله تعالى بظاهره أنه يأتي بأركان الصلاة وسنن الصلاة وشروط الصلاة، وباطنه. الإشكال كثير من المسلمين بل حتى من طلاب العلم لم يقرأ مختصرا صغيرا في الفقه يتعلم فيه أحكام الطهارة، يعني من حيث التطهر الشرعي، وأحكام الصلاة. يعني هذا إشكال كبير، بل منهم من يندفع ليريد أن يكون إماما في الإيش، في الجامع أو في مجموعة أن يصلي بهم إماما. وقال الإمام النووي: وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجه البهاء بخلاف من لم يصلي، والله أعلم. أن يجعله صفة نور في وجه هذا المسلم لكثرة سجوده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، نكمل شرح الحديث مفرداته، قال: والصدقة برهان. ماذا أراد رسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة في هذا الحديث؟ والصدقة إيش؟ برهان. مسألة الصلاة قبل صدقة برهان، حتى أنبه يعني للفائدة أكثر، توجد روايات بالنسبة للصلاة نور، منها رواية في مسند أحمد بن حنبل عن الصحابي الجليل أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. هذه رواية. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه. يعني كيف هذا يعني كيف يقول ذلك؟ قال: فأنكرنا ذلك عليه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. طيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كان صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول: تصدقت به. قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله انتهى هنا كلام صاحب التحرير. من هو صاحب التحرير؟ صاحب التحرير الذي نقل عنه الإمام النووي في تفسير هذه المفرد، يعني هذه الصدقة برهان، هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله تعالى. له كتاب اسمه التحرير في شرح صحيح مسلم، لكن حسب علمي والله أعلم أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، على الأقل تقدير أنه لم يطبع لحد الآن، يعني لم يجدوه كمخطوط وطبعوه. الذي ينقل عنه الإمام النووي، قال، أعيد كلام الإمام النووي: والصدقة برهان. فقال صاحب التحرير، قال معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كان صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، فيقول تصدقت به. قال ويجوز أن يوسم، أن تكون له صفة وسمة، يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله. الله يجعل فيه الصفة، مثل ما قالوا أنه ممكن تكون الصفة علامة له، من يكون له نور يوم القيامة. ممكن الصدقة تكون له صفة كذلك، أنه تميزه بين الناس علامة وكبرهان له يوم القيامة. أن يوصم المتصدق بسماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله، يكشف حاله يوم القيامة أن هذا كان من المتصدقين. ولا يسأل عن مصرف ماله، وبما أنه كسب هذه الصفة أو هذه السمة يوم القيامة ما يحاسبه، ما يسأله عن إيش، أين صرفت مالك، لأنه كسب هذه السمة هذه الصفة، يعرف بها فيكون برهانا له على حاله وليس عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التحرير، يعني غير هذا العالم، قال الإمام النووي: وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه والله أعلم. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، هذا غير كلام الإمام النووي، عالم آخر رحمه الله تعالى، متوفى 606 من الهجرة، في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، النهاية في غريب الحديث والأثر، قال الصدقة برهان. البرهان باللغة معناه، قال البرهان الحجة والدليل، هذا من حيث اللغة. ما معنى البرهان؟ الحجة والدليل، أي أنها حجة لطالب الأجر، أي أنها حجة لطالب الأجر من أجل أنها فرض يجازي الله به وعليه، من أجل أنها فرض. وهذا ذكرت به سابقا، أن كلمة الصدقة مرات تأتي في الحديث يراد بها أداء الزكاة، وليست الصدقة النافلة التطوع، يعني أنه يعطي الفقير هذا ويعطي الفقير ذاك، لا، في كثير من الأحاديث يراد بكلمة الصدقة أداء الزكاة على الوجه المطلوب، على الوجه المحدد. وهذا تفصيل، يعني ما هي أركان الزكاة وشروطها وحدودها، كل ذلك في كتب الفقه. فإذا يراد هنا به أنه الصدقة برهان، أنه الذي يؤدي الزكاة على الوجه المطلوب فيكون له برهان. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، الصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع. الآن إذن الإمام النووي أراد أن يوجه القارئ بأنه يعني كثير من الناس يصبرون، لكن ما هو المعنى الصبر ضياء في قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ لا، يريد به الصبر المحمود في الشرع وليس الصبر المذموم، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع. وقال الإمام النووي: وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته، لأنه الصبر عرضت عليه المعاصي، عرض عليه مال الحرام، عرضت عليه من الخمور والفجور والسفور وكل هذه المعاصي، النميمة، الغيبة، السرقة، الرشاوي، عرضت عليه، صبر، امتنع عنها. قال الإمام النووي: الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات. النائبات ويقصد بها أنه من الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان، وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب، دائم مستمر على الصواب، لا ينحرف، لا يحيد، لا يخرج عن الطريق. يعني لا أنه يصبر مرة ويصبر 10 مرات ويترك مرة، يصبر عن المعاصي 10 معاصي يهجرها، لكن توجد معصية هي داخلة في القلب، هي يعني تملك القلب، وإن كانت هذه المعصية أصغر حجما من كل المعاصي التي تركها. السبب في ذلك هذه المعصية الصغيرة قريبة إلى قلبه، بقية المعاصي ليست به قريبة، لكن قرب هذه المعصية من القلب حادت به عن الطريق، أخرجته عن الطريق الصواب. إذن قال: والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواص، هذا كلام الإمام النووي يستمر في شرح مفردات. قال إبراهيم الخواص، وإبراهيم الخواص هو واحد من كبار الصالحين، ويأتي بكلامهم لأنه هؤلاء يتكلمون عن أصحاب أحوال القلوب، وهو ما يراد به هنا في هذه المفردة في الحديث. هذه العبارة لها تعلق في مسائل القلوب قبل ما تكون في مسائل الأعمال. يعني إيش؟ هي ليست في من مسائل شرح كتاب الطهارة، في مسائل الطهارة، في مسائل العقيدة، في مسائل الصلاة، في مسائل الزكاة، في مسائل الحج، لا، مسائل في الوعظ. فيأتي الإمام النووي بكلام كبار الوعاظ والصالحين، يستشهد حتى يستأنس طالب العلم بهذه الأقوال. فقال الإمام النووي، قال إبراهيم الخواص، من هو إبراهيم الخواص؟ إبراهيم الخواص ترجم له شيخ الإسلام الحافظ ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج، وهو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى 597، واعظ العراق، قال في كتابه صفوة الصفوة، له كتب كثيرة ابن الجوزي، قال: هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص، يكنى أبا إسحاق، أصله من سرة من رأى. الآن في زماننا تسمى هذه المدينة سامراء، سامراء في زماننا تحول الاسم، هي كانت في السابق سر من رأى، يعني الذي شاهده يسر، الآن تسمى سامراء، وهي تقع يعني شمال من بغداد، من عاصمة بغداد في بلد العراق. قال: لكن أقام بالري ومات بها، مات بالري. سبب سمي بالخواص، لماذا سمي الخواص؟ قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال: فكنت أخرج كل يوم إلى الشط، نهر كبير كان حواليه الخوص، وكنت أقطع شيئا من ذلك وأسفه قفافا وأطرحه في ذلك النهر، يعمله مثل القفوة، يصنع بذلك ويرمي بالنهر وأطرحه في ذلك النهر، فأتسلى بذلك وكأني كنت مطالبا به، يقول أفعل ذلك وكأنما شخص يطلب أفعل ذلك له. المهم استمر. يقول فجرى وقتي على ذلك أياما كثيرة، فتفكرت يوما وقلت أمضي خلف ما أطرحه من الماء من القفاف لأنظر أين تذهب، فمضيت على شاطئ النهر ساعات، سرت ساعات ولم أعمل ذلك اليوم، فإذا عجوز قاعد على شط النهر تبكي. قلت ما لك تبكين؟ فقالت لي 5 من الأيتام مات أبوهم، فأصابني الفقر والشد، فأتيت يوما هذا الموضع فجاء على رأس الماء قفاف من الخوص فأخذتها وبعتها وأنفقت عليهم، أي أنفقت على اليتامى. وأتيت اليوم الثاني والثالث والقفاف تجي على رأس الماء، فكنت أخذها وبيعها، واليوم ما جاءت، اليوم لا توجد قفاف. قال إبراهيم، أي إبراهيم الخواص، فرفعت يدي إلى السماء وقلت اللهم لو علمت أن لي 5 من العيال زدت في العمل. وقلت للعجوز لا تغتمي فإني الذي كنت أعمل ذلك، أني كنت أعمل ذلك. فاستمر على ذلك في لمساعدة هذه العجوز والأيتام. وإبراهيم الخواص قال ابن الجوزي ينقل، قال ينقل عن محمد بن عبد الله الرازي قال مرض إبراهيم الخواص بالري في مسجد الجامع وكان به علة القيام، وكان إذا قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجد فيركع ركعتين، فدخل مرة ليغتسل فخرجت روحه وتوفي وسط الماء لرحمة الله. قال ابن الجوزي قلت كان الخواص من أقران الجنيد والثوري، أي سفيان الثوري، وصحب أبا عبد الله المغربي، وتوفي يعني في سنة 91 و200، والله أعلم. وإلى يعني أسأل الله له رحمة ويبارك له، يعني يبارك له في عمله وضاعف أجره. قال إبراهيم الخواص الصبر، ماذا قال؟ نرجع لكلام الإمام النووي، نرجع لكلام النووي. قال إبراهيم الخواص الصبر هو الثبات، الثبات على الكتاب والسنة. ننتبه إلى كلام الزهاد، إلى كلام الزهاد أهل الصلاح الذين يسيرون على العلم والعمل، وهذا ما نحتاجه في زماننا في يومنا هذا. كثير من الذين يسلكون طريق التزكية والزهد لكن لا يرغبون في العلم. إبراهيم الخواص كان من يعني من أقران الجنيد، والجنيد على نفس المسير، كان ينبه أن طريق التزكية النفس وطريق الزهد هو لا يصح إلا بالعلم الشرعي. قال إبراهيم الخواص، إذن قال الإمام النووي، قال إبراهيم الخواص الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء، وقال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. قال الإمام القشيري سمعت ابن عطاء، الإمام القشيري ينقل عن ابن عطاء. من هو الإمام القشيري؟ الإمام القشيري هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، له كتب كثيرة وتفسير للقرآن، هو المتوفى سنة 465 من الهجرة. قال سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا سعيد القرشي يقول، سمعت ابن عطاء يقول من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه. إذن ابن عطاء هذا واحد من كبار الزهاد ينبه أنه مسلك الزهد، مسلك علم التزكية، مسلك تربية النفس لا يكون إلا بالقرآن والسنة. قال من ألزم نفسه آداب الشريعة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه، وقال ابن عطاء: أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه، وغفلته عن أوامره ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته. من هو هذا ابن عطاء؟ يترجم له الحافظ الكبير، الخطيب البغدادي، في كتابه تاريخ بغداد قال: أحمد بن محمد، ابن عطاء هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء أبو العباس الأدمي الصوفي، كان أحد شيوخهم الموصوفين بالعبادة والاجتهاد وكثرة الدرس للقرآن، وحدث بشيء يسير عن يوسف بن موسى القطان والفضل بن زياد صاحب أحمد بن حنبل ونحوما، يعني هو أدرك تلميذ أحمد بن حنبل. أما ابن الجوزي ترجم له قال: أبو العباس بن عطاء واسمه أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن شادان الرازي مثول، قال: سمعت أبا العباس بن عطاء وسئل عن التوبة، سئلوه عن التوبة فقال: التوبة الرجوع عن كل شيء ذمه العلم إلى ما مدحه العلم. هذا إمام من أئمة التزكية النفوس، إمام من أئمة أهل الزهد، كل شيء بالعلم يريد. سئلوه عن التوبة قال: التوبة الرجوع عن كل شيء ذمه العلم. اذهب، ما هو ذمه العلم؟ في العقيدة، في الفقه، إلى ما مدحه العلم. خلاص، هذا العلم في العقيدة في الفقه أنه هذا هو الصحيح وهذا هو الخطأ، فسر على ذلك. توفي، قال ابن الجوزي، توفي في ذي القعدة سنة 939 رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقال الأستاذ أبو علي الدقاق. من هو الأستاذ أبو علي الدقاق؟ هو شيخ لشيخ عبد الكريم بن هوازن القشيري الذي ذكرته قبل قليل، الإمام القشيري، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. أبو علي الدقاق هو شيخه، بل ليس شيخه فقط، هو الذي وجهه إلى طلب العلم وإلى تزكية النفس، ثم زوجه ابنته. قال الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام، قال: ثم زوجه أبو علي الدقاق بابنته فاطمة. وكذا قال الإمام النووي في كتاب آخر في ترجمة فاطمة التي هي بنت أبي علي الدقاق، وهو عالم كبير من علوم الشريعة وعلوم الزهد وتزكية النفس، هذه فاطمة التي هي زوجة هذا الإمام القشيري، من هي؟ قال الإمام الذهبي عنها، قال: فاطمة بنت الشيخ أبي علي الحسن بن علي الدقاق الزاهدة، زوجة القشيري، وكانت كبيرة القدر عالية الإسناد من عوابد زمانها رحم الله تعالى. روت عن أبي نعيم الإسفرايني والعلوي والحاكم وطائفة، وتوفيت في ذي القعدة عن 90 سنة رحم الله تعالى هذه المرأة الصالحة بنت هذا الإمام، زوجة ذلك الإمام. طيب، إذا ماذا قال؟ نرجع لكلام الإمام النووي. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام: وخذ بيدك، إن وجدناه صابرا نعم العبد، وهي جزء من الآية في سورة الصاد آية 44. وقال الإمام النووي: مع أنه قال إني مسني الضر، والله أعلم، ويريد الإمام النووي إني مسني الضر، هذا جزء من آية 83 في سورة الأنبياء. إذن الشكوى إلى الله تعالى لا يخرج عن الصبر، هذه يعني نبه عليه الإمام النووي حتى تنبه يعني أهل الدين وأهل الصلاح، أنه منهم يفهم ذلك خطأ، أنه يريد أنه يصبر فيجب أن لا يشتكي، حتى أن لا يشتكي إلى الله تعالى، لا، الشكوى إلى الله تعالى مذكورة في القرآن، وكما استشهد بها في سورة الأنبياء، كما استشهد بها في سورة الأنبياء عن لسان نبي أيوب عليه السلام. إذن الشكوى إلى الله تعالى لا تخرج الإنسان من حدود الصبر، حتى يعني لأن المسلم يريد أن يسلك مسلك تزكية النفس، فلا يريد أن يشتكي حتى يحصل على أجر، حتى يتقرب إلى الله تعالى أكثر. الشكوى إلى الله تعالى هي قمة العبودية، أنك تشتكي إلى الله تعالى تظهر افتقارك إلى الله عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، نكمل تفسير كلمات الحديث، وأما قوله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، فمعناه ظاهر، يعني معناه ظاهر لا يحتاج إلى تفسير، يقصد الإمام النووي، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وهذا هذه العبارة مهمة جدا لكل من يهتم بتلاوة القرآن والحصول على الإجازات وكثرة تلاوة القرآن، إجازات القراءة يعني أقصد. الأصل في القرآن الفهم والتطبيق، هذه رسالة لنطبق، لنفهم ولنطبق. ماذا نطبق؟ نطبق الأوامر، نطبق المندوبات، نجتنب ونترك المنهيات والمكروهات. المكروهات طبعا قدر الإمكان، المندوبات قدر الإمكان، لكن الأوامر واجب العمل بها، المنهيات واجب الترك. هذا إذا المسلم أقبل على القرآن للفهم ولطلب العلم حتى يطبق، وذم العلماء في يعني في العصور الأولى، أنه يوجد من الناس كان يحاول أن يتقن القراءة فقط لإتقان القراءة، لا للتطبيق، لا للفهم، لا للعمل، فذمهم. ومن هؤلاء الإمام الغزالي، وصفهم بالمغرورين، والله أعلم. المهم هذا لمن؟ لمن يتعلم قراءة القرآن ولا يتعلم أحكام القرآن. لا، الأصل أنه نتعلم أحكام القرآن هو الأصل، لأن هذه الرسالة هي للتطبيق وللعمل. طيب، وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، قال الإمام النووي فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، يوبقها يعني يهلكها، والله أعلم، والله أعلم. إذن وختم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بكل هذه الأقسام بهذه المفردة، خاتمة جميلة، خاتمة مهمة. يعني بعدما اطلعت على كل هذه القواعد المهمة لكل طالب علم، لكل زاهد، لكل عابد، أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمة جميلة، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني من خلاصة هذا الكلام، إما أنت بعت نفسك، إما بعت نفسك للطاعات كما قال الإمام النووي كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها، والله أعلم. بعت نفسك على الصبر، على الطاعات، على كثرة الطاعات، على التقرب إلى الله تعالى، حصلت الأجر ما فات، من ضياء، من نور، من صفات، من سمات، كما قال العلماء. بعت نفسك للشهوات، للشيطان، للهوى، أنا قلبي لا يستطيع أن ينفك عن هذا العمل، أنا قلبي يملك هذا العمل، أستطيع أن أترك كل المعاصي إلا هذه المعصية لا أستطيع أتركها. لماذا؟ هي متعلقة بالقلب، إما تبيع نفسك للطاعات لمرضات الله تعالى، إما تبيع نفسك للمعاصي وللهوى للشيطان. والله الموفق وهو أعلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سلك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشر في خدمة كتابك وسنة نبيك بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات من هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء وادفع هذا البلاء عن أمة حبيبك محمد. اللهم اشف كل مسلم ومسلمة أصيب بهذا البلاء وبهذا الوباء. اللهم اغفر لنا واعف عنا وسامحنا. اللهم تقبل منا هذا المجلس واجعله مجلسا مباركا مقبولا، وضاعف لنا به الأجر يا رب العالمين. اللهم اقضي كل حاجة سائل في هذا المجلس، اقضي حوائجهم، نفس كرباتهم، يسر أمورهم، وفقهم يا رب العالمين. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما جميعا يا أرحم الراحمين. اغفر لنا واعف عنا وسامحنا يا أكرم الأكرمين. عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا يا عفو يا كريم، اعف عنا وسامحنا بغير السؤال يا رب العالمين. نستغفرك ونتوب إليك، تقبل منا واقبلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا ويسر لنا الهدى واشرح صدورنا للهدى يا رب الكريم. تقبل منا واقبلنا واسر عوراتنا ومن روعاتنا، عافنا واعف عنا واقضي حوائجنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.